ما تعيش صابر بحبيبي. جفتني انت حبيبي مهما تشفى برضو حبيبي. جفتني انت حبيبي مهما تشفى برضو حبيبي. جفتني انت حبيبي مهما تشفى برضو حبيبي. انت حبيبي مهما تشفى برضو حبيبي.